وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هذه قواعد أهل السنة والجماعة، أنهم يبدعون من يترحم على مثل أبي حنيف والشوكاني وابن الجوزي وابن حجر والنووي، عليهم رحمة الله، عليهم رحمة الله، عليهم رحمة الله. الذي يرضي الله عز وجل هذا على جانب. نعوذ بالله من الهوى، نعوذ بالله من الهوى. لو كنت صادقا لا أطعته، إن المحب لمن، لو كنت صادقا في جرحك وتعديلك فاجرح اجرح وعدل بتقوى الله، لا لأم قيس، اجرح وعدل على أساس السنة. لكن ولو على أساس السنة يأتيك القول أنه فلان فلان فلان، ولا تستكبر في اسم تقول لا هذا مدري، هذا ابن حجر، ابن حجر خلاص لا يضر معه شيء. يأتي شيخكم الذي إلى الآن تتأكلون باسمه الألباني فيقول ابن حزم جهميا جلد اجتهد فأخطأ فله أجر، أي دين هذا؟ ولماذا هذا الأصل لا يطبق على هؤلاء القطبيين الذين أنتم تدافعون، الذين أنتم تتكلمون فيهم لعرض من الدنيا؟ أي دين هذا؟ يأتي شيخكم فيقول هات لي بقى اثنين بقى زي ابن حجر والنووي شرحوا صحيح البخاري صحيح مسلم، هل لا يضر مع شرح صحيح البخاري وشرح صحيح مسلم شيء؟ طيب ما هؤلاء الذين أنتم تطعنوا فيهم بالقطبية إيه؟ لهم شروح ولهم مؤلفات ولهم ولهم، حتى خالفكم يعني صاروا هؤلاء المنافقون إيه، ما هم ذو وجهين فقط، أرى في أمام الناس الإمام ابن باز والإمام ابن عثيمين والإمام فلان والإمام، وفي المجالس خاصة أقبح الطعن في هؤلاء ابن حباز طعن السلفية طعنة خبيثة، ابن عثيمين على يده سيظهر الشرك، رايات الشرك في نجد، وهذه حقيقة كلامهم في مجالسهم الخاصة، وقد سمعت من ذلك ما سمعت وانفضح من ذلك ولله الحمد من فضح. فالقوم ليسوا على شيء، القوم ليسوا على شيء، ولو كانوا صادقين في الرد على والذب عن الدين ما جعلوا الدين عظيم، ولا جعلوا الدين يتبعوا أهواء الدنيا ومطامعها. ما الذي جعل القطبيين مطعونا عليهم وجعل أئمة السوء الذين أخذ منهم القطبيون الدين؟ ابن حزم يحكي الإجماع على الخروج على الأمراء على أولياء الأمور، يحكي الإجماع عليه فضلا ما عندهم من جهمية وعندهم من ظهرية، هل يجرؤ منكم أحد أن يتكلم على ابن حزم ويقول ابن حزم فيه؟ لكن بملء فيه يأتي حجازي هذا الذي تبرأ من اسمه واتخذ نفسه اسما آخر يستر به اسمه، كان اسمه الذي سماه به أبوه عورة فسمى نفسه الحويني وأبو إسحاق، يأتي فيقول ابن حزم إمام رحمه الله رغم أنف الطائفة العفنة التكفير، تكفير، نحن تكفير، الذين يتكلمون ابن حزم تكفير، حينما قال ابن عبد الهادي بأن ابن حزم جهمي جلد هذا تكفير، حينما قال ابن كثير فيما قال تكفير، ابن القيم هذا تكفير، حينما يخالف الرجل السنة هذا تكفير، هذا شيء عجيب. والنفس فيها ما فيها من هؤلاء جميعا مما ذكرت اسمه ومما لم أذكر اسمه، فالقوم كلهم على طريق واحد، ونسأل الله السلامة ولعل الله يسهل وتستبين سبيل لتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين الذين جعلوا القرآن عظيم وجعلوا الدين عظيم وزيفوا في الدين لأهواء في الدنيا ومطامع وفهم فاسد من جنس أفهام المرجئة والخوارج، ونسأل الله سلامة العافية. الشيخ الشعراوي غفر الله له كان صوفيا محترقا، وكانت له في التصوف شفحات عجيبة، وكان دائم التعلق بالأضرحة ويخشى الموالد، وكان أشعريا جلدا، وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله تعالى ما يتعلق بتأويله للصفات، وكان قد التقاه في بعض السفرات. الشعراوي غفر الله له أول من فتق في الأمة فتق التفسير بالعامية، ولم يجرؤ أحد قبله على تناول القرآن بغير الفصحى، وقد تتابع بعده كل الذين تكلموا في الدين بالعامية، وفتق في دين الله هذا الفتق العظيم الذي يتوارد عليه الآن كل من ملك لسانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما كان من كلام لي فيه قديما ففيه أولا أني لم أكن متابعا له في حلقات تفسيره ولا في حركة حياته، ثانيا أنه كان معروفا عنه قوله أتعامل مع اليهود والنصارى ولا أتعامل مع الإخوان المسلمين، وكان غفر الله له يحذر من الجماعات تحذيرا شديدا في وقت كانت المحنة فيه بالجماعات في مصر على أشدها، وتلك أيام عشناها وعانيناها. ثالثا قد أثنى عليه ثناء طيبا بعد موته مباشرة الشيخ العلامة عبد العزيز آل الشيخ المفتي الحالي، ونشرت ثناءه وقتها جريدة كانت تصدر في ذلك الوقت وكانت تسمى المسلمون فيما أذكر، فظننت أنه بارك الله فيه وحفظه يعلم من عقيدته ما لا أعلم، لأن الشعراوي ظل سنوات يدرس في أم القرى. على كل حال فما كان من كلام قديم فيه فقد كان كما يقول أهل النقد من باب المعادل الموضوعي، هو أن تتخذ شيئا وسيلة لشيء تريده من غير أن تقصد الأول أو تريده. ولذلك فلم نجعل من سجل ذلك الكلام في حل من نشر، ودليل ذلك أنك لا تجده على الموقع، وقولي في الرجل غفر الله له أنه صوفي محترق وأشعري جل، وقد فتق في الأمة فتق تناول كتاب الله تعالى بالعامية. ونحو هذا الكلام قلته من سنوات في لقاء مع الإذاعة المصرية إذاعة وسط الدلتا، وهذا ما أدين الله تعالى به والله الموفق. وكل من نشر الكلام القديم فلا نجعله في حل، وعليه من الله ما يستحقه. نقل عن فضيلة شيخ الأزهر وهو عالم من علماء التفسير وله تفسير ذائع مشهور ولم نعهد عليه تناقضا حتى يقال إنه ناقض ما قد خطه بيمينه وما سطره ببنانه. ولا شك أن المرأة إذا كان كاتبا وكان مؤلفا وكان مفسرا فإنه يكون مدققا ويكون محققا، وكان كذلك حفظه الله فإنه محصل المسألة ووفى القضية حقها من البحث ووصل إلى هذا الرأي فارتضاه وقرره في تفسيره حفظه الله من المفسرين من مفسر الأمة، بلا غير ذلك مما نسب إلى فضيلته. النقاد عادة ولا علاقة له بالعباد، هذا لا يعقل، لأن الشيخ عهدنا به أنه لا يتناقض، فلعل النقل عنه شابه شيء، وهذا هو الظن به إن شاء الله. النقاد عادة ولا علاقة له بالعباد، فلنا أن نشك في نقل من نقل. النقاد عادة ولا علاقة له بالعباد، وإلا كان التناقض قائما وحاشاه. ثم هل يعقل أن يكون شيخ المسلمين في الديار المصرية مطرقا لأذية المسلمات في الديار الكفرية؟ لأنه لو صح ذلك عنه حاشاه أن يصح، حاشا وكلا، ظننا به أعلى من ذلك وأجل. والمنتظر والمظلوم أن يصحح كلام من نقل على ما هو مقرر من جهة فضيلته. لم يقل الشيخ شيئا من ذلك حاشا،